السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما روى العدل عن العدول، وتم ضبط الكل للمنقول، متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. والعدل من يلزم تقى الخلاق، مجتنبا مساوئ الأخلاق. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسف حينما يشاء أداه، مستحضرا اللفظ الذي وعاه. والثاني من في سفره قد جمعه وصانه لديه من ذو سمعه، حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. والاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى، وما لشاذ من التعريف، وللمعل يأتي في تعريف. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، من أجل ذا قال: وصح سند أصح سنة لأهل البلد. وما روى الشيخان فيه قدموا، ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا، يعنون أن ينقل عن الرجال قد نقل لهم مع اتصالي، وما يماثل هو كان الضبط خفا، حسن لذاته فإن يحف. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الخبر منه المقبول ومنه المردود ومنه ما يتوقف فيه. فالمقبول أربع مراتب، كما قال الناظم رحمه الله تعالى بينها أئمة النقول، وعرفنا المراد بالأربع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وأما المردود فهو الضعيف، وأقسامه كثيرة جدا تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى. بدأ بالأول، القسم الأول أو المرتبة الأولى، وهو الصحيح لذاته، صحيحهم لذاته أو غيره، هذا الثاني. ومثل ذين حسن فلتدره، حسن لذاته وحسن لغيره، وكلها في عمل به اشترك، وبينها تفاوت بدون شك. كلها الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، فيجب العمل بالحديث الصحيح لذاته، ويجب العمل في الصحيح لغيره، كما أنه يجب العمل في الحسن بقسميه في جميع أبواب الدين. فالدين والشرع متساوي الأقدام، عقائده وعباداته ومعاملاته وكل ما يضاف إليه، كل ما يضاف إلى الدين من أبوابه متساوي الأقدام، خلافا لمن يفرق بين العقائد والأحكام من جهة وبين الأحكام والفضائل من جهة أخرى. فلا يقبلون في العقائد إلا ما يوجب العلم، ولا يقبلون في الأحكام إلا ما صح أو حسن على الأقل، ويقبلون في الفضائل وشبهها من التفسير والمغازي، يقبلون في ذلك الضعيف على ما سيأتي. المقصود أن جميع ما يمكن أن ينسب إلى الدين من جميع أبوابه لا بد أن يكون مقبولا، والقبول يشمل المراتب الأربعة والأقسام الأربعة. الحديث إذا صح أو حسن غلب على الظن ثبوته، والعلم العمل بغلبة الظن واجب، العمل بغلبة الظن واجب، وكلها في عمل به اشترك وبينها تفاوت بدون شك. لا شك أن الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره، لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن تعدد الطرق، والصحيح لغيره أفضل من الحسن لذاته، لأن الصحيح لغيره عبارة عنه وزيادة، عن الحسن لذاته وزيادة، والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره لأنه ضعيف في الأصل تعدد الطرق، ولذا يخالف بعض أهل العلم في الاحتجاج بالحسن، يخالف بعضهم في الاحتجاج بالحسن بقسميه، لأنه قصر عن رتبة الصحيح، وبعضهم يخالف في الحسن لغيره على وجه الخصوص، وممن يخالف في قبول الحسن أبو حاتم الرازي وأبو زرعة أبو الحسن بن القطان وبعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن الحسن كالصحيح، بل من أهل العلم من لا يفرق بين الحسن والصحيح وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، وإن يكن لا يلحق في الاحتجاج هو ملحق بأقسام الصحيح، وإن كان لا يلحق به من حيث الرتبة، بمعنى أنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن قدمنا الصحيح بلا شك، فهو في المرتبة دونه. ثم عرف الصحيح لذاته بقوله: فما روى العدل عن العدول، وتم ضبط الكل للمنقول متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. هذا تعريف صحيح لذاته: فما روى العدل عن العدول وتم ضبطه. العدل من له ملكة، يقول أهل العلم العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والملكة هي الهيئة والصفة الراسخة، هذه الهيئة وهذه الصفة وهذه الملكة تحمل هذا الراوي على ملازمة التقوى، وهي فعل الواجبات واجتناب المحرمات والمروءة، وهي آداب نفسانية تحمل على مجانبة ما يخل بها ومردها إلى العرف، مرد المروءة إلى العرف. فقد يعد في بلد هذا العمل خرم للمروءة، وفي بلد آخر لا يعد خرم للمروءة. لو خرج شخص حاسرا عن رأسه في بلد انتقد، بينما يحسر عن رأسه في بلد آخر ولا ينتقد. لو أكل في السوق ينتقد في بلد ولا ينتقد في بلد، فالبلد الذي ينتقد فيه يعد قد خرم المروءة. والذي يستخف بمشاعر الناس عند أهل العلم تسقط عدالته. فما روى العدل عن العدول، العدل عن عدول، والنظر في الجمع إلى المجموع، مجموع الرواة، لا أنه يشترط أن يكون من رواية عدل عن جماعة عدول، لا، يكفي في ذلك رواية العدل عن عدل آخر ولو تفرد به. فما روى العدل عن العدول وتم ضبط الكل للمنقول، لا بد من تمام الضبط ليكون الحديث صحيحا لذاته. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وتم الضبط، الضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ، وسيأتي تعريفه عند المؤلف رحمه الله تعالى. وتم ضبط الكل يعني جميع الرواة الذين تتابعوا في رواية هذا الخبر على اتصاف بهذا الوصف متصلا، لا بد أن يكون الإسناد متصلا، بمعنى أنه يكون كل راو من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. هذا الاتصال. على ما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى، ولم يشذ أو يعل، هذا بالنسبة للإسناد يشترط فيه عدالة الرواة، تمام الضبط، الاتصال، والعدالة قيد يخرج رواية الفاسق، سواء كان فسقه بارتكاب عمل أو اعتقاد أو ترك ما أوجب الله عز وجل، إما بفعل عمل محرم أو اعتقاد فاسد أو بترك واجب. هذا مقتضى العدالة، الضبط قيد يخرج به من خف ضبطه، وإن وجد فيه مسمى الضبط لأنه شرط الحسن على ما سيأتي، ويخرج فيه من ضعف ضبطه فيخرج به راوي الصحيح، كما يخرج به من باب أولى من فقد منه هذا الوصف. والاتصال، اتصال السند، يخرج به الانقطاع قيد يخرج الانقطاع في السند، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، ظاهر يدركه أوساط المتعلمين ويعرف التاريخ بالمواليد والوفيات، فيشمل الانقطاع والإرسال والإعضال والتعليق، أو كان الانقطاع خفيا بأن لا يدرك من أول وهلة، بل لا يدركه إلا من له عناية بهذا الشأن، ويشمل التدليس والإرسال الخفي، ولم يشث، لأن لم يشتمل على المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. اشترطوا انتفاء الشذوذ، فلماذا لم يشترطوا انتفاء النكارة؟ نعم نعم، لأن رواية راوي المنكر ضعيف، والمسألة مفترضة في راوي صحيح، نعم، وهو عدل. هذا على ما سيأتي بتعريف المنكر، وأنه رواية الضعيف مع مخالفته للثقات، وفيها أقوال أخرى تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يشتمل المتن على علة قادحة، علة قادحة، هناك علل غير قادحة وهناك علة قادحة، فمن أطلق أراد القادحة، ولذا قال الحافظ العراقي: وعلة قادحة فتوذي. وليس كل ما يعلل به أهل الحديث المتن يقتضي الرد، كما أنه يوجد في كتب العلل، والأصل في العلة أن تكون سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر، يوجد في كتب العلل ما هو أسباب ظاهرة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في بحث المعلل. فهو لذاته صحيح، يعني صحيح لذاته، يعني من غير نظر إلى جابر وعاضد يعضده، وإنما صحته لذاته لا لأمر آخر كما في الصحيح لغيره، قد حصل يعني وجود هذا الوصف قد حصل لهذا الخبر الذي اشتمل على هذه الشروط الخمسة: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، والعدل، تعريف العدل: والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق، من يلزم التقوى والمروءة أيضا، لأن مساوئ الأخلاق مخلة بالمروءة، والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق، وهذا تقدم بيانه في تعريف العدل، وأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وعرفنا المراد بالتقوى والمراد بالمروءة مجتنبا مساوئ الأخلاق. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى. الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط قلم، ضبط صدر وضبط كتاب. فالأول ضبط الصدر هو الأصل، الأصل أن الحفظ حفظ الصدور، كما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، يلقي إليهم وهم يسمعون ويحفظون ويبلغون. وظهور هذا النوع في الصدر الأول جلي لا خفاء فيه، لا سيما قبل النهي عن كتابة قبل الإذن بكتابة الحديث، لأنه جاء النهي عن كتابة الحديث في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتبوا شيئا غير القرآن، لا تكتب عني شيئا غير القرآن. فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحو ليعتمد الناس على الحفظ. هذا شيء مجرد الذي يقيد ينسى يعتمد على هذه الكتابة بل لا يقصد الحفظ. كان الناس يحفظون الأرقام مهما طالت مهما كثرت، يحفظون النصوص يحفظون القصائد الطويلة، ثم لما جاءت الكتابة اعتمد الناس عليها فضعفت الحافظة، فلجأ الناس إلى النوع الثاني وهو ضبط الكتاب ضبط القلم. وإن خالف بعض أهل التشديد فمنعوا الرواية من الكتاب، بعضهم يمنع الرواية من الكتاب، يقول الأصل النبي عليه الصلاة والسلام يلقي والصحابة يسمعون ويحفظون ويبلغون والكتابة محدثة. إضافة إلى أن الكتابة والكتاب وما يدون فيه عرضة لأن يهجم عليه أحد ويحرف، ولذا يشترطون في من يكتب أن يحفظ كتابه وأن لا يعيره إلا إلى ثقة. حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، لا بد أن يحفظ كتاب، ما يترك الكتاب عرضة للعبث والزيادة والنقصان ثم يروي منه، لا. ولذا طعن في بعض من ابتلي بمثل هؤلاء، إما ولد يتصرف أو خادم أو ربيب أو ما أشبه ذلك طعن فيهم. حافظا إن حدث حفظا يحوي، ضابطا حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعني لا يعيره إلا إلى ثقة. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، إذا سمع النص والمراد هنا الحديث أودعه في حفظه وضبطه وأداه كما سمعه متى شاء، هذا الذي يقبل لهذا النوع من الحديث، أن يكون من الحزم والحفظ والضبط بحيث يتمكن من أداء ما حفظه متى شاء. فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، فحينما يشاء أداه، متى ما أراد الأداء وتبليغ من بعده هذا الخبر يؤديه كما سمعه، مستحضر اللفظ الذي وعاه، مستحضر اللفظ. ولا شك أن هذا أولى إن أمكن، وإلا فجمهور أهل العلم يجيزون للعارف بما يحيل الألفاظ والمعاني، عارف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، أن يروي بالمعنى. مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني يعني ضبط الكتاب، من ضبطه ضبط كتاب، والثاني من في سفره قد جمعه، في كتابه قد جمعه. وصانه لديه منذ سمعه، يصونه ويحافظ عليه من عبث العابثين ومن تحريف المحرفين، ولا يعيره لأحد، هذا الأصل إلا إلى ثقة، إن كان ولا بد فيعيره إلى ثقة. والحرص على الكتب ينبغي أن يكون هم طالب العلم، لأنها عدته، هي عدة طالب العلم. طالب بدون كتاب كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. فعلى طالب العلم أن يعنى بكتبه، لا سيما الكتب التي فيها أثره، إما أن يكون قد قرأ الكتاب ووثق نصوصه وبالرجوع إلى الكتب وعلق عليه، أو حضر به دروس وعلق عليه وأفاد منه، مثل هذا ينبغي أن يعتنى به. عندهم الكتاب شيء آخر، عندهم الكتاب هو الرواية. ولذا من تحترق كتبه خلاص ينتهي، يطعن فيه فلان احترقت كتبه، انتهى من الوجود، لأنه يعتمد عليه اعتماد كلي ومروياته في هذا الكتاب. لكن هل يؤثر هذا بالنسبة لطالب علم موجود اليوم عند جمع ألوف الكتب ورصها بالدواليب احترقت كتبه؟ ما الفرق؟ احترقت أو ما احترقت لا فرق، لأنه بإمكانه في أيام يجمع كتب غيره، وعلاقته بكتبه مثل علاقته بكتب الآخرين، ليست له بها رواية وليست له بها عناية. مما طعن به ابن لهيعة أن مكتبته احترقت. قد يقول قائل احترقت مكتبته، الحمد لله المكتبات مفتوحة، هذا طعن، هذا بالنسبة لك. لكن بالنسبة لمن عمدته كتابه لا، ما ينفع. وجوده وجود الكتاب، إذا كان ضبطه ضبط كتاب، حصل من الطرائف في مناقشة الطالب، والطالب هذا لما أنهى رسالته احترقت مكتبته بالكامل بما فيها البحث، فأسس مكتبة من جديد وبحث من جديد. وفي رسالته الجديدة يقول مما طعن به ابن لهيعة أن احترقت كتبه، هذا طعن. قلنا طيب أنت احترقت كتبك، إذن أنت ضعيف، لا بد من إضافة قيد احترقت كتبه وعمدته عليها. هذا معروف عند المتقدمين، كتبه مروياته، كتبه مروياته. أما عندنا كلها بدل ما في شيء اسمه مرويات، فيختلف الأمر في وقتنا عما كان في وقتهم. الآن التدرج التاريخي للكتب والمؤلفات، في أول الأمر سمعنا حديث أبي سعيد النهي عن الكتابة ليعتمد الناس على الحافظة، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة وتداولها الناس من غير نكير وأجمع عليها واعتمد عليها كثير من الناس، فهبطت نسبة الحفظ وضعفت الحواف. والضعف بازدياد، أذن بالكتابة فصار كل واحد يكتب لنفسه مروياته يدونها بنفسه، ثم أصيب الناس بالترف فوكلوا نسخ الكتب إلى غيرهم، ووجدت دولة الوراقين وقامت سوقهم. لكن هناك معاناة، إما بإعارة أو بإجارة، ثم ينكب على هذا الكتاب وينسخ ويفيد من قراءة من كتابته أكثر من قراءته 10 مرات. استمر الحال بالنزول إلى أن جاءت المطابع. قد يقول قائل الكتابة نعمة، نعم الكتابة نعمة، لكن أثر هذه النعمة على حفظ العلم ظاهر، هي نعمة حفظت الدين، ولا ما المتصور لو كانت السنة غير مدونة والناس في وضعهم الحالي من ضعف وإدبار؟ استمر الأمر على ذلك إلى أن جاءت المطابع، فأوجس أهل العلم منها خيفة. كيف مطابع يا أخي؟ نعمة، ورق جميل وحرف جميل وتيسر لك الكتاب، تفسير الطبري بدل ما تجلس 10 سنين تنسخه بيوم تشتريه، فتح الباري كذلك، صار عندك نسخة من فتح الباري بدل ما تجلس سنين تنسخ. أوجس أهل العلم خيفة، نظير ما وجد في أول الأمر، أن لا تفرقون بين شخص ما في جيبه دليل للهاتف، إذا سمع رقم يهمه حفظه استمر عنده، وشخص إذا سمع رقم كتبه خلاص هذا آخر علمه بهذا الرقم، ثم عاد جاءت الجوالات وتخزين الأرقام وكذا، لو يضيع أو تحترق الشريحة خلاص انتهى، ما عنده ولا رقم من جديد يبني. هذا الإشكال، هذا الاعتماد على هذه الآلات. جاءت المطابع فأفتى علماء الأزهر بتحريم طبع الكتب الشرعية، لما للطبع من أثر على التحصيل، وقد يكون منزعهم إضافة إلى ذلك أن هذه أمور محدثة والمسألة مسألة الدين. يعني كما أفتى في أول الأمر جمع من أهل العلم تحريم المكبرات واستعمالها في العبادات، ومن أهل العلم من مات ولم يستعملها، وآلات التسجيل وغيرها. أفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية مدة، قال لا بأس تطبعون كتب أدب كتب تاريخ، لما للطباعة من أثر على حفظ العلم. نعم رضي الناس بالكتابة وصار لها أثر على الحفظ، لكن نفس المعاناة، معاناة الكتابة وسيلة تحصيل. الآن بعض الناس إذا عجز يحفظ مقطع ردده كتاب، اكتبه مرتين ثلاث محفوظه، وسيلة، لكن طباعة، اللي يطبع غيرك واللي راجع غيرك واللي صحح غيرك كيف تحفظ؟ لا بد تبني من جديد. ثم عاد الطباعة فرضت نفسها، ما عاد صار القول بتحريم الطباعة سفه مضحك. الآن إذا انتشر الشيء فأنكره بعض الناس يستغرب كيف الناس يزاولونه من غير نكير، منكرات لا يستطيع إنسان إنكارها، لأن استفاض بين الناس فعلها وعمت بها البلوى، فكيف بمباحات لا يستطيع إنكار؟ الذي ينكر شيء من بعض المنكرات يعد في عرف كثير من الناس متخلف. هذا الناس يا أخي من وصلوا وراحوا وجوه اخترعوا وصنعوا، وأنت تنكر؟ المقصود أن الناس أعداء لما يجهلون، أول ما يأتي الأمر يستنكر ثم يكون ما في نكير. جاءت الطباعة وأثرها واضح على التحصيل، ويوجد من حصل والله الحمد من الكتب المطبوعة، لأنها إعانة، لكن شريطة أن تكون العزم والهمة موجودة. جاءت الآلات، الحواسب اللي ضغطت زر بثانية وأقل من ثانية تحصل على كل ما تريد. تبحث في صحيح ابن حبان الأصل الأنواع والتقاسيم من أجل حديث واحد تبحث شهر، لأنه رتبه لهذا الهدف وهذا الغرض. الذي يريد حديث يقرأ الكتاب كله على سنة يصل الحديث. ثم بعد ذلك وجدت الفهارس يسرت، وجدت الآلات أبدا، زر واحد خرج لك الحديث من 20-30 طريق، زر آخر على قرص آخر يجيب لك ما قيل في هذه المسألة عن أهل العلم. ووجد الآن برامج تؤلف لك كتب. تضرب لك عنوان أو تطبع لك عنوان حماية البيئة ما ورد فيها من نصوص وأقوال، أضرب زر يطلع لك كل ما قيل في هذا وغلف وبيض، جمعه فلان وبعناية فلان وتحقيق فلان، زور وتام. وإذا طفى الكهرباء يوم من الأيام ترجع عامي. مشكلتنا مشكلة الآن، وهذه بقدر ما هي نعم يسرت، لكنها أيضا صارت صوارف. المنح يا أخوان أحيانا إذا لم تستغل كما هو المطلوب أو على الوجه المحمود تنقلب محن، وهي منح في الأصل، فلا بد من استغلال هذه الآلات استغلال مناسب. أولا لا يمكن أن يبنى طالب علم ويتخرج على هذه الآلات، لا بد أن يسلك العلم ويؤتى من أبوابه وعلى جواد المعروف عند أهله. فإذا تأهل الإنسان وحصل من العلم ما يستحق أن يسمى من أهله والوصف المناسب له، لا مانع أن يفيد من هذه الآلات. شخص خرج حديث بنفسه من بطون الكتب من طرق متعددة وأراد أن يختبر عمله هل بقي عليه شيء، لا بأس يستعمل هذه الآلات. شوف، ولو ألغيت الكتب وصار البحث من طريق هذه الآلات فقط، كم يحرم الناس من علم. أنت تريد مسألة فتبحث في مظنتها في الكتب، كم يمر عليك من مسألة من عشرات المسائل وأنت تبحث، بعضها أو كثير منها أفضل وأهم من المسألة التي تبحث عنها. فهذه بقدر ما هي بنعم وميسرة لكنها صارفة، تصرف كثير من الناس عن التحصيل. نعود إلى مسألة الضبط وضبط الكتاب. يقول رحمه الله: والثاني من في سفره قد جمع وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. عندنا ثبت بإسكان الباء وثبت، ثبت وثبت. يقولون في بعض الرواة فلان ثقة، ايش ثبت ولا ثبت؟ ثقة ثبت. يقولون بإزاء الكتب الفهارس والأثبات، الأثبات جمع ثبت. والذي عندنا حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت أو بالثبت. هو يريد أن يصف الكتاب أو يصف الضابط، هو يصف الكتاب الذي جمعت فيه هذه المرويات، أو يريد أن يصف صاحب الكتاب. نعم، حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت. ترى الشعراء يعنون بحركات الإيش؟ أواخر الأبيات التي يسمونها نعم نقول الحافظ العراقي: وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن بفتح الميم مراعاة لما جاء في الشطر الأول. وقمن وقمن معنى واحد، لكن المستفيض على ألسنة الناس الكسر، فإنه قمن أن يستجاب لكم. هنا مقتضى ذلك أن تكون في أي وقت، وسمي ما يجمعه بالثبت. فإما أن نقول أن الشيخ أراد من يجمع، وإن كان الأصل أن يقول وسمي من يجمعه بالثبت، وتأتي ما بمعنى من والعكس، كحوا ما طاب لكم، أو يقول أو يكون المراد بالثبت لكنها سكنت مراعاة للروي. والاتصال، والاتصال كون كل سمع، تنوين في كل عوض عن المضاف إليه. والاتصال معناه كون كل أي كل واحد من رواته قد سمع عن شيخه من الرواة ووعى. سمع، هل اشترط السماع؟ هل اشترط أن يكون التحمل بطريق السماع؟ أو يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل؟ يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل. القول قد سمع يقتضي أن يكون طريق التحمل طريق السماع، وعلى هذا يخرج ما روي بطريق العرض القراءة على الشيخ، وما روي بطريق الإجازة، ما روي بطريق المناولة وغير ذلك من الطرق. والاتصال كون كل سمع، هم يعبرون بالسماع عن التحمل بأي طريق كان، عن شيخه من الرواة ووعى، عن شيخه من الرواة ووعى، يعني أدرك وحفظ، أدرك وحفظ ما سمع. وعى فالراوي يقال له منها من وعى، واعي واعي. ولذا في كتاب الرامة هرمزي المحدث الفاصل بين إيش؟ نعم الراوي والواعي. بعض الناس مجرد راوي ينقل لكن ما يفهم ما ينقل، وبعضهم واعي، واعي يفهم ما ينقل وما يسمع وما يحفظ. وما للشاذ من التعريف وللمعل يأتي في تعريفه، يعني يأتي ذكر الشاذ والمعل إن شاء الله تعالى، يأتي تعريف الشاذ والخلاف فيه ومثاله، ويأتي تعريف المعل في كلام المؤلف وتعريفه وأقسامه وأمثلته إن شاء الله تعالى. وقد تفاوت رتب الصحيح، تتفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، لأن عندنا أوصاف عدالة وضبط، اتصال، ارتفاع شذوذ، ارتفاع علة. الرواة ليسوا مثل المصنوعات، دخل لك ألف راوي في مصنع ويطلعهم لك على وتيرة واحدة على مستوى واحد من الضبط والحفظ والإتقان. زيد ضابط، عدل ضابط، وعمر عدل ضابط، موصوف عند أهل العلم بهذا وهذا موصوف بهذا، لكن هل هما متساويان من كل وجه؟ نعم لا، ما يمكن. لا بد من التفاوت بين الرواة وإن تساووا في الأوصاف. يوصف فلان بأنه ثقة وفلان بأنه ثقة وبينهما تفاوت. هذا واضح يا أخوان، يعني هل يوجد إنسان مساوي لآخر من كل وجه؟ في الديانة، في العدالة، في الضبط، في الحفظ، في الإتقان، يوجد مساوي من كل وجه؟ لا، ما يوجد، ما يمكن أن يوجد. هذا التفاوت بين هؤلاء الرواة أوجد تفاوت بين المرويات. التفاوت الذي تصورناه في الرواة لا بد أن يكون أثره على هذه المرويات، لأن المروي أثر لذلك الراوي، فإذا وجد الأثر في الراوي فليوجد هذا الأثر في مرويه. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح أو بحسب الموجب للتصحيح. الموجب للتصحيح ما ذكر من الأوصاف: العدالة، الضبط، حتى الأعدل مع العدل، قد يعرض لهذا العدل في بعض الأوقات ما يجعله أعدل ممن هو أعدل منه، هذا الأضبط قد يعرض له ما يجعل ضبطه مفوخ بالنسبة لمن دونه في الضبط. هذه أمور، وإن قالوا إنها ملكات وصفات وهيئات ثابتة، لكن ثبوتها في الجملة، يعني ما الإنسان يدرك من نفسه أنه أحيانا يسمع الحديث فلا يحتاج إلى إعادة، وأحيانا يسمع ويكرره، لأنه يطرأ هناك عوارض تعترض هذه الأمور. العدالة يطرأ عليها ما يخففها، ويطرأ عليها ما يزيدها تبعا لزيادة الإيمان ونقصه. الضبط يطرأ عليه الشواغل، يطرأ عليه فراغ البال، يطرأ عليه المهم من هذه الأمور متفاوتة بالنسبة للشخص نفسه فضلا عنه وعن مع غيره. قل هذا مدرك. وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، من أجل ذا قالوا أصح سند، أصح سنة لأهل البلد، يعني تحدثوا عن أصح الأسانيد، لأن هذه الأوصاف متفاوتة. هذه الأوصاف متفاوتة بالنسبة للراوي الواحد وبالنسبة للراوي مع غيره. بالنسبة للراوي الواحد حسب ظروفه وأحواله، وبالنسبة له مع غيره من أقرانه لا بد أن يظهر ذلك على أثر على مرويات. فالأوثق حديثه أصح، الأوثق حديثه أصح. ولذا قال بعض أهل العلم، واختار أهل العلم بعض الأسانيد وقالوا إنها أصح من غيرها، فحديث فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد عن فلان، وهكذا. لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، لما عرفنا لا يمكن ضبط هذه الأمور. والمعتمد كما يقول حافظ العراقي: إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مالك عن نافع عن ابن عمر، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه عبد الله بن عمر، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد. وهذا القول الأول في أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول الإمام البخاري، وهذا قول الإمام البخاري. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن سيرين ولمن عممه. المقصود أن العلم لهم أقوال، كل اختار منهم، كل واحد منهم اختار سند قال هذا أصح الأسانيد. وهناك كتاب في أحاديث الأحكام يغفل عنه كثير من طلاب العلم، اسمه تقريب الأسانيد، أحاديثه كلها مروية بهذه الأسانيد التي قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. تقريب الأسانيد للحافظ العراقي، وشرحه من أنفس الشروح، وإن غفل عنه وأهمله كثير من طلاب العلم، اسمه طرح التثريب في شرح تقريب، في شرح التقريب، طرح التثريب في شرح التقريب، والشرح مشترك بين الحافظ العراقي وولده الإمام الحافظ، بعد ولده حافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي. لو وقفنا عند قول الإمام البخاري في أصح الأسانيد مع قول الإمام أحمد لنرى إمكانية اختيار أصح الأسانيد أو عدم الإمكانية، الإمام البخاري إمام الصناعة بدون منازع، والإمام أحمد جبل. نقارن بين قوليهم، البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام أحمد الزهري عن سالم عن ابن عمر. نبدأ بالصحابة، هل الصحابي ابن عمر أعدل الصحابة على الإطلاق؟ نعم أعدل منه أبوه. هل هو أحفظ الصحابة؟ أحفظ منه أبو هريرة. نأتي إلى الطبقة التي تليها، نافع في قول البخاري وسالم في قول الإمام أحمد. الأكثر على أن سالما أجل من نافع، أجل من نافع وأحفظ ومقدم عليه. نأتي إلى الطبقة الثالثة، مالك مع الزهري، مالك لا يختلف أحد في أنه نجم السنن، والزهري منزلته في الرواية والدراية. أمرها معلوم، إمام من أئمة المسلمين فيها، فكيف نفاضل بين مثل هؤلاء؟ ولذا يقول الحافظ العراقي والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بأنه إلى آخره. فالفائدة من معرفة أصح الأسانيد، يقولون الفائدة الترجيح، يعني لو جاءك حديث مروي بسند قال فيه أهل العلم أنه أصح الأسانيد، وحديث بسند آخر لم يقل أهل العلم أنه من أصح الأسانيد، فترجح هذا على هذا. لكن لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر معارض بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ما المقدم منهما؟ تريد أن ترجح. يا أخوان، دون الترجيح خرط القتاد، يعني المسألة مفترضة في حديثين في سنن أبي داود مثلا أو في مسند أحمد، حديثان متعارضان، واحد من طريق الأول والثاني من الطريق الثاني، ترجح إيه؟ دعنا من كون الحديث في صحيح البخاري، يعني لو وجدنا في البخاري الزهري عن سالم عن أبيه، وجدنا في سنن أبي داود مالك عن نافع عن ابن عمر، ايش ترجح؟ نعم، يعني هذا في صحيح البخاري والذي في سنن أبي داود ترجيح البخاري، وايش ترجح؟ يعني ترجح ما في صحيح البخاري ولو لم يقل فيها أحد أنه من أصح الأسانيد، لأن الحديث وجد في أصح الكتاب، في كتاب تلقته الأمة بالقبول. المقصود أن مثل هذه الأمور الترجيح فيها يحتاج إلى قرائن، يحتاج إلى قرائن. أصح سنة لأهل البلد، هذا أصح حديث يروى على الإطلاق، ولم يقل أحد في حديث بعينه اللهم إلا أن يدعى في حديث من كذب، الذي يروى عن طريق أكثر من 70 صحابي وتواتر لفظه ومعناه. يعني لو قيل أصح حديث على وجه الأرض حديث من كذب ما بعد. أصح سنة لأهل هذا لأهل البلد، يعني لو قيل أصح عند المدنيين، أصح حديث يرويه المدنيون، يعني أهل العلم كما خاضوا في أصح الأسانيد مطلقا، خاضوا في أصح الأسانيد بالنسبة للبلدان، وهذا أسهل. أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد البصريين إلى آخره، قالوا بهذا. وقالوا أيضا أصح حديث يرويه أهل الشام كذا، أجل حديث عند أهل الشام كذا، حديث إيش؟ أجل حديث يرويه أهل الشام حديث أبي ذر، حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المقصود أن مثل هذا يذكر في الكتب، لكن عند الترجيح المسألة تحتاج إلى قرائن، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وما روى الشيخان فيه قدموا ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا، يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال. طيب، ما روى الشيخان، إذا أردنا أن نرتب الأحاديث نقول المتفق عليه يأتي في الدرجة الأولى، ما تفرد به البخاري في الدرجة الثانية، ما تفرد به مسلم في الدرجة الثالثة، ما صح عند غيرهما على شرطهما، ما صح عند غيرهما على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو ليس على شرط واحد منهما، فهي سبعة. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري ثم مسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. المقصود أنه هذا الترتيب المتفق عليه ما تفرد به البخاري، ما تفرد به مسلم، ما صح عند غيرهما ما هو على شرطهما معا، ما صح عند غيرهما ما هو على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما ما هو على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو على ليس على شرط واحد منهما. مقتضى هذا أن ما اتفق عليه الشيخان مساوي لما رواه الجماعة. يعني هل حديث أخرجه السبعة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أفضل من حديث متفق عليه فقط لأنه متفق عليه وزيادة؟ ولماذا لم يذكر مثل هذا؟ لا يذكر مثل هذا لأن هذا يتسلسل، لأن كذا قلت رواه الجماعة. لو أضفت كتاب ثامن الدارقطني يصير أفضل مما رواه الجماعة، لو ضيف البيهقي نقول أفضل، المستدرك، المعاجم، غيرها، يعني ما تنتهي المسألة. وإذا وجد الحديث في الصحيحين فتخريج فوجوده في غيرهما قدر زائد على المطلوب، ولذا يقتصر كثير من أهل العلم في التخريج على الصحيحين إذا وجد الحديث في الصحيحين. يقول ما له داعي نطول الحواشي ونطول الكلام والموجود والحديث المتفق عليه، فهو في الذروة الذي في الصحيحين. ما رواه الشيخان وهو ما يقال عنه متفق عليه فيه قدموا ثم البخاري ثم يليه مسلم، هذا يدعونا إلى الكلام في إلى المفاضلة بين الصحيحين. كلام المفاضلة بين الصحيحين. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. هما قولان لأهل العلم، وإن شئت فقل بالتساوي عند قوم ثلاثة. أكثر أهل العلم على أن البخاري أرجح وأصح من مسلم. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده، هذا قول الأول وهو قول الجمهور. قول الثاني وهو قول أبي علي النيسابوري وبعض المغاربة، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، فضلوا صحيح مسلم لو نفع كلامهم كان طيب لكنه لا ينفع لأن الجمهور على خلافه. الجمهور أيدوا كلامهم، أولا الواقع يقتضيه، يعني لو بحثنا في أحاديث الكتابين لوجدنا الواقع كما الإمام البخاري نفسه ومسلم نفسه، يعني البخاري لذاته ومسلم ذاته، لو رجحنا بين المؤلفين لما كانت هناك نسبة بين مسلم والبخاري، حتى قالوا أنه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. مسلم البخاري إمام الصنع ومسلم تلميذه وخريجه، فالبخاري أرجح. قد يقول قائل أن ترجيح المؤلف لا يعني ترجيح المؤلف، بعض الناس عنده علم، علم عظيم أعلم من غيره، لكن إذا كتب تجد الكتابات ما يبقى على مستوى. نعم، ولا يعني هذا أن كل كتاب مقرون بفضل مؤلفه، هذا الأصل أن الأثر مقارن للمؤثر، لكن يبقى أن هناك أمور استثنائية المؤلف يضعف فيها عن مستواه العلمي، وهذا شيء مشاهد. هناك أوجه للترجيح لأن مدار الصحة على ثقة الرواة واتصال الأسانيد، والبخاري كتابه أوثق رواة وأشد اتصال، وبيان ذلك أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيه في صحيح مسلم، ولا شك أنه كلما قل العدد ارتفعت الكفة، كلما كثر العدد هبطت الكفة. الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، وهذا كسابقه. قالوا صحيح البخاري أسانيدها أشد اتصال، وهذه المسألة التي مسألة اشتراط البخاري للقاء واكتفاء مسلم بالمعاصرة والنزاع الطويل الذي حصل فيها ويحصل ما زال يكتف فيه بقوة يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكن أهل العلم اعتمدوا على هذا ورجحوا صحيح البخاري لأنه يشترط هذا الشرط إن ثبت عندهم، وأنا لا أشكك في هذا بقدر ما أترك للمسألة يعني جو يوطنها ويوطئها لبحثها مستقبلا إن شاء الله تعالى. فعلى بهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. أبو علي النيسابوري هو إمام من أئمة المسلمين، أبو علي النيسابوري إمام من أئمة المسلمين، في ترجمته يقول الحافظ الذهبي: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. أبو علي النيسابوري يقول: لا يوجد كتاب على ظهر الأرض أصح من كتاب مسلم، وبعض المغاربة صرحوا بأن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، وبعضهم قال هو أفضل من كتاب البخاري لأنه لا يوجد فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، الحديث ما خلط بغيره، ما فيه آثار ولا فيه معلقات إلا أشياء نادرة كلها موصولة. نقول كلام أبي علي محتمل لأن يكون مراده أرجح من صحيح البخاري، وأن يكون مراده أنه مساوي، يعني كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له، وإن كان العرف المتعارف عليه عند الناس أنه إذا أطلق مثل هذا الأسلوب أن المراد به نفي حتى المساوي، حتى المساوي. والمسألة طويلة، أوردوا فيها حديث لا يوجد أصدق أو ولا أصدق لهجة من أبي ذر، هل معناه أنه أصدق من الصديق أو كذا، كلام طويل في هذه المسألة، لكن نقتصر منه على ما يكشف المراد. حكي التساوي قول ثالث في المسألة، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن البخاري أصح. فإن كان تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على صحيح البخاري بأنه لا يخالطه بعد المقدمة شيء، ما ليس فيه بعد المقدمة الحديث السرد، هذا غير راجع إلى الصحيح، هذا غير راجع إلى الصحية. فالمقصود بالبخاري عند الإطلاق الأحاديث الأصول التي اعتمد عليها البخاري، وهنا تكون الملاحظة، مع أن هذا التفضيل إجمالي، يعني صحيح البخاري إجمالا أصح من صحيح مسلم، ولا يعني هذا أنه كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم. فما على شرطهما؟ انتهى الوقت ولا نشرح الشروط؟ نعم، نخلي الكلام في شرط الشيخين غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.